بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة فقه الزكاة إلى المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة. أما العروض فهي جمع عرض، وهو كل ما سوى النقدين، كل ما سوى الذهب والفضة يسمى عرضا. فالعرض هو ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها. أما العرض فهو حطام الدنيا ومتاعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وهذا متفق عليه. والعروض كما ذكرنا كل شيء فهو عرض سوى النقدين اللي هي الدراهم والدنانير، فإنها عين. فهناك العروض وهناك العين اللي هي النقد الذهب والفضة. وقال أبو عبيد: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا. وعروض التجارة كما ذكرنا جمع العرض، وهو كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت، سواء كانت من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر، أو لا كالثياب والحمير والبغال. والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض التحصيل الربح. يقول هنا في الفقه الميسر: العروض جمع عرض وعرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول. فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين. هذه الزكاة، هذا النوع من الزكاة الذي هو أعم أموال الزكاة وأشملها، قال بوجوبها الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وأبو عبيد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم. وقال بعدم الوجوب عطاء وأهل الظاهر، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول: والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي سورة المعارج قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم. فهذا الحق المعلوم هو الزكاة. وأيضا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: من طيبات ما كسبتم، يعني من التجارة. أيضا يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث متفق عليه. ولا شك أن عروض التجارة مال، فهي تدخل في قوله صدقة في أموالهم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. والحديث متفق عليه. فلما قالوا له إن خالدا في ضمن هؤلاء الذين منعوا الزكاة والصدقة، دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد فقال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وهذا الكلام في حق خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يحتمل أمرين. أولا يحتمل أنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد، على أساس أنه كان عنده الدروع والأعتاد الأسلحة كانت عنده من أجل التجارة، كانت عنده من أجل أنه يتجر بها، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعلها حبسا في سبيل الله. يعني هذه الأدرع أنتم حسبتم أنه منعها وامتنع عن أداء الزكاة، كلا، بل إن خالدا فعلا عنده أدرع وأسلحة وكذا، لكنه حبسها أو جعلها حبسا، يعني أوقفها في سبيل الله تعالى في الجهاد. فيفهم من هذا أنه لو كان خالد رضي الله تعالى عنه لم يحبسها فإنه كان يجب فيها زكاة عروض التجارة، لأنهم فهموا أنه قصدها من أجل التجارة، كان يتجر بها، فهذا دليل على وجوب زكاة الأموال التي ترصد للتجارة. الاحتمال الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، اعتذر صلى الله عليه وسلم لخالد ودافع عنه بقوله إذا كان قد أحبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، يعني أنت تتهمون خالدا بأنه امتنع من أداء الزكاة الواجبة، فهذا رجل قد أوقف وبذل في سبيل الله تبارك وتعالى أدراعه وعتاده في سبيل الله تبررا وتقربا إليه، مع أن ذلك غير واجب عليه، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه بعد الكتاب والسنة؟ طبعا هذا يعتبر عروض التجارة، هي أيضا من الأموال كما ذكرنا، لكن كما أشرنا آنفا الموضوع ليس فيه إجماع إلا بوجود عطاء، يعني كما قلنا من قال عدم وجوب زكاة عروض التجارة عطاء وأهل الظاهر، فالفقهاء يعني يقولون أهل الظاهر أو من لا يحتجون بالقياس لا يعتد بهم في مخالفة الإجماع. في مثل هذه المسائل طبعا نحن نمشي مع قافلة العظمى من أهل العلم، لأن الذين قالوا بوجوب الزكاة فيهم الفقهاء السبعة وفيهم الأئمة الأربعة وأبو عبيد وابن تيمية وابن القيم، فهذا هو الراجح. أما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأول هذه الشروط أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا، يعني علشان يصدق على الأموال التي تجب فيها زكاة عروض التجارة لابد أن يكون إنسان قد اكتسبها بفعله، لأن إنسان ممكن يكتسب مالا لا بفعله، مثل الإيه؟ الإرث، ورث عن أبيه أو عن كذا، أو مثل الهبة أو الهدية بذلت له فهو يملكها ولا كسب له في ذلك. لكن في عروض التجارة أول شرط الأموال التي تجب فيها زكاة عروض التجارة أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. طبعا هو يملكها بفعله، ضرب مثال بفعله هو الشراء وقبول الهدية، لأنه امتلكها بالقبول، بخلاف الأموال الأخرى التي يملكها قهرا كالإرث. فيشترط تملك العرض بمعاوضة، يشترط تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل، وكذا لو كان مهرا أو عوض خلعة. فلو ملكه بإرث أو هبة أو احتفاظ أو استرداد بعين واستغلال أرضه بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، لأن التجارة كسب المال ببدل، وهذا البدل لابد أن يكون مالا. قبول الهبة هو اكتساب بغير بدل أصلا، فهذا هو الشرط الأول أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. ثانيا أن يملكها بنية التجارة، أن يملكها بنية التجارة. طبعا هو من أهم شروط يعني الزكاة هنا أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة، ده من أهم الأسباب وإن لم يوضح هنا. فأول شرط في شروط وجوب الزكاة في العروض أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة، فمثلا السوائم التي تكون للتجارة، يعني في أنعام عنده أنعام سائمة ترعى في الكلأ المباح لكن هو يرصدها للتجارة، هذه السوائم تجب فيها الزكاة من أجل إيه؟ من أجل أنها سائمة، وفي الحديث لا ثنى في الصدقة بل يكون فيها زكاة العين، ما مثلا لو عنده خمس إبل بيخرج فيها شاب، فتقدم زكاة العين على زكاة التجارة، لأن زكاة العين أقوى ثبوتا لانعقاد الإجماع عليها واختصاص العين بها فكانت أقوى. فلو اجتمع السببان لوجوب الزكاة في عروض التجارة يقدم الإيه؟ الأقوى. لكن هل يخرج زكاة عن مرتين بصفتين عن الشيء الواحد؟ طبعا هذا لا يمكن أن يكون. كذلك الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي تكون للتجارة، قال المالكية ليس فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب بالوزن، ولو زادت قيمتها عن نصاب بسبب الجودة أو الصنعة، ويزكى على أساس القيمة الشاملة لما فيه من الجواهر المرصعة. وعند الشافعية في مصوغ الذهب والفضة الذي للتجارة هل يزكى زكاة العين إنه فضة أو ذهب مثلا أو زكاة القيمة؟ فيها قولان. كذلك الأراضي الزراعية التي للتجارة وما يخرج منها، يعني أول شرط في شروط زكاة العروض ألا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة، أيضا أن يملكها بنية التجارة، فيشترط أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة. والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه، لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل. يعني مثلا واحد اشترى قطعة أرض أو منزلا بيتا أو سيارة أو نحو ذلك، اشتراها للقنية، القنية يعني الاستعمال الشخصي والاقتناء، فهو أصلا اشتراها عند الشراء نوى أنها للاستعمال الشخصي للقنية، ثم طرأ بعد ذلك أنه يتجر فيها، لم تصر للتجارة، هنا ليس فيها زكاة عروض تجارة عبر بنيته عند شرائها. فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها، ولو ملك للتجارة ثم نواه للقنية وألا يكون للتجارة، إيه الحال هنا؟ يعني هو في دي حالة أخرى، ملك السيارة أو الأرض أو كذا للتجارة، وبعد ما ملكها للتجارة غير النية إلى الإيه؟ القنية، انتفاع الشخصي، ورفض فكرة التجارة، في هذه الحالة يصير للقنية، يصير للاستعمال الشخصي، وخرج عن أن يكون محلا للزكاة. طيب لو عاد فنواه للتجارة، حتى لو عاد ونواه للتجارة هذا لا يؤثر، لأن ترك التجارة من قبيل التروك، والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم. فالحقيقة أن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه. ما هو الأصل في العروض؟ الأصل في العروض القنية، الأصل الإنسان إذا اشترى شيئا أنه يشتريه ليقتنيه، فالنية سبب ضعيف هي تنقل إلى الأصل كما ذكرنا المثالين، لكنها لا تنقل عن الأصل. كما ذكرنا لو ملك الشيء للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل له، طيب لكن لو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية وألا يكون للتجارة صار للإيه؟ للقنية، لأن الأصل في العروض هو القنية. قال ابن الهمام لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إلا بقصدها فيه. الشرط الثالث لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبلغ قيمتها نصابا، طبعا تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة التي ذكرناها في أول الزكاة، فنصاب العروض يحسب بإيه؟ بالقيمة، نصاب عروض التجارة يقدر بالقيمة ويقوم بذهب أو فضة، فلا زكاة فيما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة، ما لم يكن عنده من الذهب والفضة نصاب أو تكملة نصاب، وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها، لأن العبرة هنا بالإيه؟ بالقيمة، فالعروض مع اختلاف أجناسها وأنواعها تضم بعضها إلى بعض كي يكتمل النصاب وإن اختلفت يعني أجناسها. هذا فيما يتعلق بهذا الشرط، وهو أن تبلغ قيمتها نصابا. فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر. يقول فإذا حال عليها الحول، الحقيقة يمكن أن نعتبر هذا الشرط هو الشرط الخامس اللي هو الحول، والمراد أن يحول الحول على عروض التجارة، فما لم يحل عليها الحول الهجري فلا زكاة فيها، وربح التجارة في الحول يضم إلى الأصل، يعني أنت في نهاية السنة الهجرية مش بتحسب على رأس المال بس، كسب حرارة المال والإيه؟ والربح. فيزكى الأصل والربح عند آخر الحول. طبعا أن هذا مال نمى، فإذا حال عليه الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر. طبعا الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها، لقول عمر لحماس قومها ثم أدي زكاتها. فالأصل أن يخرجها نقدا، فإن أخرج القيمة من أحد النقدين الذهب أو الفضة أجزأ اتفاقا، وإن أخرج عروضا عن العروض فقد اختلف. يعني عروض التجارة أخرج من نفس الأشياء التي يتجر فيها، قماش مثلا، بطاطين أو كذا، يخرج الزكاة من نفس العروض. اختلف الفقهاء هنا، الحنابلة والمالكية قالوا لا يجزيه لأن النصاب معتبر بالقيمة فينبغي أن تخرج الزكاة من القيمة يعني أموال. الحنفية قالوا يتخير بينهما، إن شاء يخرج القيمة وإن شاء يخرج إيه؟ العروض نفسها. قول ثالث للشافعية قالوا زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها. يعني واحد بيتاجر في النظارات مثلا يخرج الزكاة إيه؟ نظارات. واحد بيتاجر في الأقمشة يخرج الزكاة أقمشة. هذا قول الشافعية، زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها، ليس من القيمة، فلو أخرج الثمن لا يجزئ. يقول ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا. يعني لما بنيجي نخرج الزكاة كما ذكرنا بنعمل إيه؟ بنحدد النصاب ويقوم بذهب أو فضة أو بقيمة، يعني هذا النصاب بالأموال، ما تحسبش القيمة في اليوم اللي اشتريتها فيه، لكن تحسب القيمة عند في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة، لأن طبعا القيمة تتفاوت في خلال هذا الحول، وإنما العبرة بقيمتها يوم تمام الحول، العبرة بقيمتها يوم تمام الحول الذي هو وقت الوجوب. الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض. إذا نعيد إجمال شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. أول سبب ألا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة. ثانيا يشترك تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل أو مهرا مثلا أو عوض خلع، لكن لو ملكه قهرا لابد أن يملكه إيه؟ بكسب، لكن لو ملكه قهرا بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيد واستغلال أرضه بالزراعة ونحو ذلك فلا زكاة فيه. الشرط الثالث أن يكون قد نوى عند شرائه أن تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه، لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، وتكلمنا بالتفصيل في موضوع النية وبينا أن النية سبب ضعيف، فهي تنقل إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل، والأصل في العروض هو الكنية. الشرط الرابع أن نصاب العروض يحتسب بالقيمة ويقوم بذهب أو فضة، فلا بد أن تبلغ النصاب. الشرط الخامس حولان الحول كما ذكرنا، والأصل كما ذكرنا أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها، لقول عمر قومها ثم أدي زكاتها، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. أما الباب الثالث فهو في زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل. المسألة الأولى متى تجب ودليل ذلك. يقول الأصل في وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. تظنون لماذا لم يستدل المصنف بهذه الآية الكريمة سورة الأنعام؟ مكية. أحسنت، أن هذه السورة سورة مكية، فبعض العلماء لا يحبذون الاستدلال بها على وجوب الزكاة ويستدلون بإيه؟ بآية سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما آية الأنعام كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، نقول نعم إنها مكية لكنها مجملة، ثم جاءت السنة ففصلتها وبينتها بعد ذلك. وطبعا كان هذا في سنة الثانية من الهجرة. السنة بيّنت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. أيضا من أدلة السنة على وجوب هذه الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا رواه البخاري وغيره. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وسنشرح معنى الحديث إن شاء الله تعالى. يقول: وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها. تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا. الفريك يعني المفروك، والبر والذرة لأول نضجه حين يصلح للأكل، أول ما ينمو نموا بحيث يصلح للأكل وإيه ويصير مفروكا، ممكن تنفصل بقى الحبوب يعني. إذن الفريك هو المفروك، فعيل بمعنى مفعول، والبر والذرة لأول نضجه حين يصلح للأكل. هذا معنى قوله وتجب الزكاة في الحبوب متى؟ إذا اشتد نقول بقى هنا حوالان الحول، لا هنا ما فيش هنا الحول خالص كما سنبين، لكن تجب إمتى؟ مش بقى بعد ما يمر الحول، ولكن تجب عندما يشتد الحب ويصير فريكا. هذا فيما يتعلق بالحبوب. طيب ماذا عن الثمار؟ تجب في الثمار عند بدو صلاحها. عدت مرحلة الخطر ممكن فيها آفة أو مش هتنتج أو أي علة، فإذا بدأ صلاحها، وإن الزرع طبعا بدأ يعني يرجى أنه يستتم نموه، وهذا يعرفه طبعا أهل الخبرة بالزراعة، فحينئذ إذا بدأ صلاحه وإن مرت المراحل النمو الأساسية بخير، وإن الزرع ده غالبا سيتم نضجه، ففي هذه الحالة تجب الزكاة في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل، ولا يشترط له الحول، لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يقول هنا: فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر التوثيق فيه وهو التحميل، والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. إذن هذا فيما يتعلق بالخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة. ما ضابطه؟ هل كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ يقول هنا: لا، تجب في كل مكيل مدخر. ممكن نزيد ييبس، مكيل مدخر ييبس، وهو لا يدخر إلا إذا كان يابسا، لو كان رطبا بيتعفن وما يعني يبقى، لكن ييبس يعني قبل إيه للجفاف مثلا، مثل الإيه الزبيب مثلا. والمذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد، يشترط في تجب فيه الزكاة أولا الكيف، أن يكون إيه مكيلا، ثانيا البقاء، لأن ما دام يبقى فهو يدخر، ثالثا اليبس، الكيل والادخار والإيه واليبس أو البقاء واليبس. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد قال أو ذهب إلى أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة. عند الإمام حنيفة أن أي شيء تخرجه الأرض ففيه إيه زكاة الخارج من الأرض. وقال بعض المحققين إنه مذهب قوي تعضده عمومات القرآن: ومما أخرجنا لكم الأرض، فهذه صيغة إيه؟ عموم، تعضده عمومات القرآن والسنة، ويوافق حكمة تشريع الزكاة. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر، نقول ييبس، من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. طبعا الجمهور بيستدل على أساس أن السنة العملية أنه لم تؤخذ الزكاة من الخضروات والفواكه، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما أشرنا. ولا تجب في الفواكه والخضروات، فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوثيق فيه وهو التحميل. إيه معنى التحميل؟ علاقة الوثق بالتحميل، أحسنت، لأن أصلا الوثق يقدر بإيه؟ بحمل البعير، ولمن جاء به حمل بعير. الوثق قدر من الحبوب مثلا الذي يتحمله الايه الجمل، لما بتشيل على جمل بيشيل قد ايه كميه معينه متعارف عليه، فالوثق هو حمل البعير. طيب حمل البعير يقدر بماذا؟ يقدر ب 60 صاعا. الصاع يقدر بإيه؟ بأربعة أمداد، والمد هو إيه؟ ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين. منين جت كلمة في كل مكيل؟ مكيل لأن الرسول عليه السلام اعتبر التوثيق، التوثيق بالسين فيه، والتوثيق هو التحميل، لأن الوثق هو حمل البعير 60 صاع. أما المدخر فلوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، لأن هذا يكون يصلح أن يكون قوتا يدخر ويبقى. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. المسألة الثانية شروط زكاة الخارج من الأرض. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. أول شرط بلوغ النصاب، أما النصاب فهو 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا متفق عليه، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا هو نصاب الحبوب والثمار. والوثق حمل البعير وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخمسة الأوسق لما تكون نصاب 5 أوسق، والوثق كم؟ 60 صاع، يبقى 5 أوسق تساوي كم؟ 300 صاع. فيكون زينة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلوغراما، 612 كيلوغرام، ده بقى بالوزن، على اعتبار أن وزن الصاع 2.4 كيلوغرام. طبعا بيختلف بقى في وزن الصاع، ممكن حسب أنواع الحبوب وجودتها وحجمها، طبعا لما تيجي تتوزن بتفرق، زي ما بنلاحظ في زكاة رمضان التقديرات ساعات تتفاوت. لماذا؟ لأن ممكن التفاوت يكون ناشئ من حجم كف الشخص الذي استخرج الصاعات، ممكن يكون ناشئ من حجم الحبوب نفسها، لأن الكيل ده حجم، أما الوزن فهو إيه؟ ثقل يعني. فبعضهم بيقدر صاع القمح ب 2.176 كيلوغرام، فالنصاب في هذه الحالة يكون حوالي 653 كيلوغرام. طيب ده أول شرط بلوغ النصاب 5 أوسق والوثق 60 صاعا. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أن يكون هذا النصاب ملكا له وقت وجوب الزكاة. المسألة الثالثة في مقدار الواجب، يعني ما هو المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار. المقدار الواجب يبقى احنا حددنا النصاب، طيب يطلع منه قد ايه بقى؟ بعض الناس بتروح تقول لك نطلع 2.5%، بيحسبوها انها زي زكاة الايه؟ الذهب والفضة مثلا او ربع العشر كما هو معلوم. لا، الواجب في الحبوب والثمار يختلف حسب الجهد الذي بذل في زراعة. يجب العشر فيما سقي بلا كلفة، الذي لم يبذل جهد ولا استعملت فيه آلات، يسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية، والعثري مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عثورا. يعني عثراء مش دايما بتقول كان يمشي فتعثر، تعثر يعني كان فيه حفرة وتعثر فيه. فنفس الشيء في طريقة من طرق السقي بيعملوا حفرة بحيث ان الماء يتجمع في ايه؟ في هذه الحفرة. فالعثري هو ما سقي من ماء السيل فيجعل عثورا وهو شبه ساقية تحفر ويجري الماء إلى أصوله، سمي به لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به. فطبعا هذا ليس فيه جهد لأن هي عبارة عن حفرة، والحفرة دي بتوصل الماء إلى الأرض مباشرة إلى الزرع، ففي جهد ما في جهد. فإذا جاء ماء السيل وتجمع حتى السيل ومر لكنه تبقى في هذه العثورة أو الحفر هذا الماء، فما فيش جهد في السقي. عشان كده بيقول ما سقي بما ليس فيه كلفة كأن كان عثريا أو تسقى بماء العيون، فهذا يجب فيه العشر. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة أو مؤونة، إذا كان شيء يبذل فيه جهد فإنه الزكاة بتكون نصف العشر، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني. الدلاء معروفة جمع دلو، وهو ما يستقى به من البئر ونحوه، أما السواني فهي جمع ثانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، الناقة التي تستعمل في السقي يحمل عليها الماء فتسمى إيه؟ ثانية. الناقة التي يستقى عليها لها اسم آخر أنه واضح، هي نفسها الثواني. يقول والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر. والبعل هو النخل يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى سقى، الجذور متغلغلة في التربة فهي التي تمتص الماء فلا يحتاج إلى سقى، هذا يسمى البعل. أما ما سقي بالثواني أو النضح كما ذكرنا النضح هو السقي بالثانية، وهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح، والجمع ثوان ونواضح. إذن يؤخذ من هذا أن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب. الكلفة التي تبذل بآلات أو بجمال أو بالجهد البشري العمال بيشتغلوا مش بيدفع تكلفة أكثر، فالكلفة لها تأثير في تقليل نماء هذا المال، فبالتالي أثرت في تقليل الزكاة الواجبة في هذا المال. فقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، لأنه لا كلفة فيه. وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر، لأن هذا يبذل فيه جهد. طيب بالنسبة للنخيل والأعناب، يقدر النصاب ومقدار الواجب فيها بالخرص دون الكيل والوزن. ليه بالخرص؟ النخيل والأعناب بتكون موجودة لسه في الإيه؟ على الأشجار. لما نيجي نقدر الزكاة مش بنجيب بقى مكيال ونكيل، لكن بنعمل إيه؟ حاجة اسمها الخرص. أما الخرص فهو لغة الحذر والتخمين، فهو تقدير ظني يقوم به رجل عارف مجرب أمين. يبقى واحد خبير في الزراعة وأمين وثقة وعنده معرفة بهذه الأشياء، فبينظر إلى النخلة وبيشوف الثمار وهي على النخلة أو الأعناب على قيد العنب ويقدر حجمها بالتخمين، اسمه الخرص. متى يفعل ذلك؟ إذا بدأ صلاح الثمار، إذا بدأت تظهر أنه خلاص نجح الزرع وحيكمل نموه للآخر يعني. إذا بدأ صلاح الثمار فيحصي الخارص ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب، ثم يقدره تمرا وزبيبا. طبعا العنب حجمه كبير لكن الزبيب بينكمش، كذلك الرطب تتحول إلى تمر. فهو يحصي ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ثم يقدره تمرا وزبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. طبعا ده غالبا بيكون موظف من إيه؟ من عاملين عليها من إدارة الزكاة، لأن الزكاة دي إدارة محترمة جدا في الدولة الإسلامية. الزكاة إدارة كبيرة ومنظمة غاية التنظيم، فهي زي وزارة مستقلة عن تتعلق بالزكاة أو ولاية يعني الزكاة. فهو بيقدر النخيل والأعناب، يقدر النصاب ومقدار الواجب بالخرص كما ذكرنا وليس بالكيل والوزن الفعلي كما شرحنا. طيب ما فائدة الخرص؟ فائدة الخرص مراعاة مصلحة الطرفين. أولا مصلحة رب المال، لأن رب المال يملك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه بما شاء. متى ما تم هذا الخرص ففي هذه الحالة صاحب النخل أو العنب بقى إيه؟ يبيعه ويبيعه في مشكلة، يتصرف فيه بما شاء، لكن بشرط أنه إيه؟ يضمن قدر الزكاة اللي هو حدده مين؟ الخارص. طيب ما فائدته بالنسبة للعامل على الزكاة اللي هو مندوب؟ مش هنقول مندوب ولاية الزكاة، لكن هنقول إيه؟ باعتباره وكيل المستحقين من الفقراء والمساكين مثلا، هو وكيل عنهم في إخراج هذا المال والحصول عليه. فالفائدة للعامل على الزكاة باعتباره وكيل المستحقين أنه عرف الحق الواجب، أثبت الحق الواجب فيطالب به بعدما يتم الحصاد، يطالب به بعد ذلك. لأن الصحيح صاحب المال أو رب الزرع نفسه بمجرد الخرص يملك التصرف في النخيل، التصرف زي ما شاء، بس يضمن لنا قيمة الإيه؟ يضمن قدر الزكاة، إن لابد أن يحجز القدر اللي تم تدوينه بعد عملية الخرص، فهذا يكون في النخيل والعمل. أما المسألة الرابعة فهي في زكاة العسل. حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، لا تجب الزكاة في العسل. طبعا العسل هنا مقصود بإيه؟ عسل النحل مش الملاس اللي هو العسل الأسود، مقصود بيه عسل الإيه؟ النحل. فجمهور العلماء على أنه لا زكاة في العسل، وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الحديث في أن في العسل العشرة ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه. السنن والآثار حددت لنا ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وليست فيه ثابتة، يعني ليست زكاة العسل فيه في هذه الآثار ثابتة، فكأنه عفو لم يتعرض له الشرع بإيجاب. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، لكن أبو عبيد توسط في هذه المسألة. طبعا هو يعني احنا قلنا كده كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في عدم وجوب الزكاة في العسل، لكن إمام أحمد وجماعته قالوا إن في العسل زكاة، وقالوا إن الآثار الواردة في إجابة الزكاة في العسل يقوي بعضها بعضا، قالوا ولأنه يكال ويدخر، ولعموم قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، ولقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأيضا استدل الإمام أحمد وأصحابه على ذلك بالقياس على الزروع والثمار، قالوا: والواجب فيه العشر من صافي إيراد العسل، يعني إيه؟ يخصم الأول النفقات والتكاليف التي تكلفها، والنصاب بيكون 653 كيلوغرام. ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. توسط أبو عبيد فقال رحمه الله تعالى: أشبه الوجوه في أمره عندي، أشبه الوجوه في قضية زكاة العسل، أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم، ولا يجاهد أهله على منع صدقته، يعني نرغبهم لكن لا يعاقبون إذا امتنعوا عن إخراج زكاة العسل كما هو الشأن في غيرها من الزكوات، ولا يجاهد أهله على منع صدقته، إلا أنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه، إذا رب صاحب العسل أتى بالزكاة للإمام يقبلها منه، لكن الإمام والعلماء يرغبون الناس في إخراج زكاة العسل ويقولون لهم: لا نأمن عليكم أن تأثموا إن لم تخرجوا، يكره ويبغض لهم منعها، لكن بدون أن يفرض ذلك عليهم. يقول أبو عبيد: فهذا حدها، أن يكون تركها تفريطا وجفاء من مانعيها في الدين، وليس بحكم يؤخذ به على الكره والرضا، ليس حكما يؤخذ به على الكره والرضا، سواء رضي أو كره لابد أن يخرج منه بالقوة كسائر الأموال، لا، في الزكاة بالذات يرغب لكن لا يعاقب إذا امتنع عن إخراج زكاته، طبعا مراعاة للخلاف في هذه المسألة كما هو معنى. المسألة الخامسة في الركاز، نحتاج نشرح شيئا موضوع الركاز، يعني هو الركاز مأخوذ من الركز، من الركز، والمراد به هنا المركوز، المركوز يعني الايه؟ المثبت. والركاز يشمل امرين، الركاز يشمل المعدن ويشمل الكنز. اما المعدن جنات عدن، يعني جنات ايه فيها ايه؟ استقرار. فالمعدن هو عبارة عن الاجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الارض يوم خلقها. فهنا اذا كنا نتكلم عن المعادن الفلزات يبقى هنا في هذه الحالة من الراكز؟ هو الله سبحانه وتعالى، الخالق عز وجل هو الراكز، لأن هذه الأجزاء معادن مستقرة في داخل الأرض يوم خلق الله هذه الأرض، فالراكز هنا هو الخالق تبارك وتعالى. مثال المعادن المركوزة التي ركبها الله في الأرض: الذهب والفضة والحديد والنحاس والياقوت والكحل والرصاص، وأيضا يدخل في ذلك المعادن الجارية السائلة كالنفط الذي يسمى بالذهب الايه؟ الاسود، فهذا داخل في المعدن. طيب النوع الثاني من الركاز الكنز، وهو المثبت في الارض من الاموال بفعل الانسان، المثبت في الارض من الاموال المركوز في الارض، بس مين الركز هنا بقى؟ مش بصوره طبيعيه زي المعادن، فالركز هو الله، انما الركز هنا الانسان، خبى كنز ودفنه في مكان معين، فالركز هنا هو الانسان. كلمه الانسان تشمل المؤمن، لكن الشارع خصه بالكافر، فلما نقول الكنز يبقى لازم تكون الكنوز دي اللي دفنها ناس من ايه؟ من الكفار، او ساعات يعبروا عنهم من اهل الجاهليه، كنوز الجاهليه. رغم كلمه ان الراكز هو الانسان كلمه عامه تشمل المؤمن والكافر، لكن الشريعه خصت الراكز هنا اللي بياخد حكم الكنز بالكافر لأن كنزه هو الذي يخمس. ثم بقى كنز المسلم نسميه إيه؟ لقطة. واحد مسلم وخبى شيء في مكان معين وبعدين وقع عليه شخص وهو ملك واحد مسلم، فدي هنا لقطة تأخذ أحكام اللقطة مراعاة لحرمة المسلم. لكن مال دفنه القدماء، قدماء المسلمين عرب الجاهلية أو كذا، فهذا هو الذي يعبر عنه بالكنز وهو أحد نوعي الركاز. إذن الركاز إما أنه معدن راكزه هو الله أو كنز وراكزه هو الكافر، الإنسان الكافر. هذا فيما يتعلق بما يشمله لفظ الركاز. يقول هنا المسألة الخامسة في الركاز، يقول الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ولم يطلب بمال، ما بذلش مالا في سبيل الوصول إليه، ده شيء كذا هو وجد في الأرض مثلا مدفونة، ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز، ما وصلنا إليه بالبحث والعمل والجهد والمشقة فهذا لا ينطبق عليه وصف الركاز. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره. الحقيقة هنا في المفروض اللي بيكون بيجمع كتاب بيكون عنده خبرة شوية بالمعاني، مش بيرص الكلام قدامه خلاص. يعني هنا مثلا كلمة فليس بركاز ممكن تلخبط القارئ، المفروض ان كلمة ويجب فيه الخمس يعمل نقطة ويبدأ من أول السطر ويقول ويجب فيه الخمس لأنه بيتكلم هنا على الركاز، لكن هنا لما جعل الجملة متصلة هتوهم إيه؟ بأن وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز ويجب فيه الخمس في قليله وكثير، يعني ممكن تختلط على بعض الناس. فالمفروض إن إيه يبدأ السطر بإيه؟ بكلمة ويجب فيه لأنه بيتكلم على الركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثير. إذن هل يعتبر النصاب في الركاز؟ لا يعتبر فيه النصاب. يقول ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط له الحول، مثل زكاة الايه؟ الزروع والثمار، ولا يشترط له الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال ولا النصاب أيضا. فالخمس فيما وجد من كنوز الجاهلية قليلا كان أو كثيرا، لأنه مال مخموس، مخموس يخرج خمسه، فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة، ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومؤونة فلم يحتج إلى التخفيف بإعفاء القليل منه بخلاف المعدن والزرع. فمن ثم وصلنا له واحد لقى الكنز في الأرض ما عملش أي جهد، ففي هذه الحالة ما فيش مشقة ولا كلفة في الحصول عليه، فلا يحتاج إلى يعني التخفيف بأن يعفى القليل منه. لكن الزكاة في قليله الركاز تكون الزكاة في إيه؟ قليله وكثيره، طبعا بخلاف المعدن والزرع بنراعي عملية الإيه؟ الجهد الذي بذل فيها. يقول ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس، يعني الكنوز المدفونة يجب فيها إخراج الخمس. والحديث يقول في الركاز الخمس، منطوقه إيه؟ وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، ده منطوق وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، ومفهومه أن باقيه لواجده كائنا من كان. يعني إذا أخرج الخمس يبقى الأربع أخماس بتاعت مين؟ الشخص الذي وجد ليه؟ الركاز اللي هو صاحب الأرض بس. فمنطوقه وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، ومفهومه أن باقيه للأربعة أخماس لواجده من كان، وهو شيء يصرف في مصالح المسلمين العامة. مسألة مصرف الركاز فيها قولان، قول بأن مصرف الركاز هو للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية المذكورين في سورة توبة زي أي زكاة أخرى. هناك قول آخر أن مصرف الزكاة هو مصرف الفيء، بالتعبير الحديث مصرف الركاز يخلط بالميزانية العامة للدولة، الميزانية العامة للدولة أو بيت المال، فمصرف الفيء يكون في المصالح العامة للدولة، وأيضا يعني يدخل فيه الإيه؟ حظ الفقراء والمساكين. هذا فيما يتعلق بالإيه؟ يقول وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما. ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. في الغالب العملات الذهبية وهذه الأشياء التي توجد في الكنوز تكون عليها علامات معروفة أنها بتكون من أيام إيه؟ يعني الكفار أو الجاهلين. وأهمية موضوع علامات الجاهلية إيه أهميته؟ قلنا لأنه لو كان صاحبه مسلما فهو يكون إيه؟ لقطة، والمسلم مطالب أن يحافظ على مال أخيه المسلم. أما إذا لم تكن بالكنز علامة يستدل بها على كونه من دفين الجاهلية أو الإسلام، فالجمهور على أنه ركاز، لأن الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية. وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه ليس بركاز بل هو لقطة، وذلك لأنه مملوك فلا يستباح إلا بيقين. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع الركاز. ننتقل إلى نوع آخر من الأنواع وهو المعدن، لأن كما قلنا الركاز إما بيكون إيه؟ بيكون معدن أو إيه؟ أو كنزا. أما المعدن، المعدن مشتق من الإيه؟ من العدن، والعدن معناها الإقامة. أما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا، سواء أكان جاريا كالنفط والقار، جاريا يعني سائلا النفط والقار، أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق. فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب بالنسبة لزكاة المعدن، هل يشترط للمعدن نصاب؟ اختلف الفقهاء في مثل هذا. الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا يعتبر النصاب، فيجب حق المعدن في قليله وكثيره، طبعا بناء على أن المعدن هو نوع من أنواع الإيه؟ الركاز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب كالركاز. أما الإمام مالك والشافعي وأصحابه والإمام أحمد وإسحاق فقالوا لا بد من اعتبار النصاب في عملية المعدن، لا بد من اعتبار النصاب بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود. قالوا لعموم الأحاديث في نصاب الذهب والفضة، فالأقرب الله تعالى أعلم في هذه المسألة هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول. قال الرافعي: والمعنى فيه أن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال وابلغا يحتمل المواساة، يعني لازم المال يكون إيه؟ محتمل للمواساة، والحد الذي قدره الشرع لاحتمال المواساة هو الحد الأدنى من الغنى أن يملك الإيه؟ أن يبلغ النصاب. يقول: والمعنى فيه أن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغا يحتمل المواساة، والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره. يعني الشرع لما اعتبر الحول عشان يدي الإنسان فرصة لإيه؟ لاستثمار المال وتنميته. طيب هل المستخرج من المعدن بينمى ويستثمر أم أنه هو نفسه نماء؟ نماء. فالمستخرج من المعدن نماء في نفسه، ولهذا اعتبرنا النصاب في الزروع والثمار. لماذا؟ لأن لابد أن تحتمل المواساة، ولم نعتبر الحول لأنها هي نماء في نفسها، وآتوا حقه يوم حصاده، ما نقولش استنى السنة اللي بعدها، إن هي نفسها نماء. فده فيما يتعلق بأن هل يشترط المعدن النصاب؟ الراجح والله تعالى أعلم اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول. فقد ذهب الجمهور إلى أن حقه أي المعدن يجب فيه بمجرد استخراجه والحصول عليه، ويخرجه بعد تصفيته وتمييزه. يقول ابن قدامة ذاكرا الأدلة على أنه لا يشترط للمعدن الإيه؟ حولا الحول. قال: لنا أنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزروع والثمار والركاز، ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء، تحتاج سنة عشان ينمو، وهو يتكامل نموه دفعة واحدة، مجرد ما بيلاقيه هو أصلا هو نماء، فلا يعتبر له حول كالزروع. أن نفصل قليلا في موضوع زكاة المعدن، فنقول يجب حق يؤخذ مما يستخرج من المعدن لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب ما هو مقدار الواجب في المعدن؟ ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد إلى أن الواجب في المعدن الخمس، لحديث وفي الركاز الخمس، وأيضا قياسا على الغنائم، وجه الشبه أنه يخمس كالغنائم. أما الإمام أحمد وإسحاق فقد ذهب إلى أن الواجب هو ربع العشر قياسا على زكاة النقدين، وهذه رواية عن الشافعي وهي رواية مشهورة. المالكية قالوا إن المعدن نوعان، ما يتكلف فيه مؤونة عمل وما لا يتكلف فيه مؤونة عمل. فالذي يتكلف فيه مؤونة العمل في تكاليف استخراجه لا يجب فيه غير الزكاة ربع العشر، أما الذي ليس فيه كلفة ولا مؤونة عمل فقالوا فيه الزكاة، وفي قول آخر فيه الخمس. هناك رأي آخر مشهور في مذهب الإمام مالك أن ما يخرج من باطن الأرض سواء أكان في الزيت من المناجم يعني أم كان سوائل زي البترول يكون كله ملكا لبيت مال المسلمين، لأن مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال مملوكة لمجموعهم لا لأحدهم، لأن ولي الأمر نائب عن المسلمين ينفق غلاتها في مصالحهم. هناك قول آخر لمالك والشافعي مبني على النظر إلى مقدار الجهد المبذول والنفقات والمؤونة في استخراج المعدن بالنسبة لقدر الخارج منه، فإن كان الخارج كثيرا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب هو الخمس 20%، أما إن كان الخارج قليلا بالنسبة إلى التكاليف فالواجب هو ربع العشر 2.5%، وذلك توفيقا بين الأحاديث، ففي الذهب والفضة ربع العشر وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن. أما الأحاديث التي تفيد أن في المعدن الخمس وأنه ركاز أو كالركاز فجمعوا بين هذه الأحاديث أن في الذهب والفضة ربع العشر وهما معدنان، والأحاديث التي تفيد أن المعدن فيه الإيه؟ الخمس لأنه ركاز، فقالوا إن كان الخارج المحصول الخارج من المعدن كان كثيرا، بس إيه مش كثيرا مطلقا، كثيرا بالنسبة إلى التكاليف، ففي هذه الحالة يجب الخمس. أما إن كان الخارج قليلا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب ربع الإيه؟ العشر. كذلك استدلوا بالقياس على الزرع حيث يختلف الواجب باختلاف الجهد المبذول، فالواجب يزداد لقلة المؤونة وينقص بكثرتها كما ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل. طبعا في زكاة المعدن يتحدد الوعاء الخاضع لزكاة الركاز بقيمة القدر المستخرج من باطن الأرض مخصوما منه قيمة التكلفة التي تكلفها الشخص حتى تم استخراج الكنز، ولا يخصم شيء للنفقات الضرورية للشخص ولا للديون وغير ذلك. هنا بقى مش بنخصم ايه الديون والنفقات اللي يكون فضلا وكذا، لا، هذا هو طريقة تحديد الوعاء الخاضع للزكاة. وفي مسألة الحقيقة يعني احنا كنا أجلناها من قبل وهي مهمة فأيضا نتوقف عندها، وهي تتعلق بالزكاة في مال الصبي والمجنون. هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ هنا مذهبان، مذهب أنها لا تجب ومذهب أنها تجب في أموال الصبي والمجنون. والذين قالوا لا تجب إما قالوا أنها لا تجب مطلقا في مالهما أو أنها تجب في بعض الأموال دون البعض الآخر. إيه هي الأموال؟ هم قسموا المال لنوعين، في المال النامي والمال الصامت. المال النامي مثل البقر والغنم والزرع أو المال الذي يضارب به في التجارة فهذا فيه الزكاة. أما المال الصامت مثل الذهب والفضة، صامت معنى أنه لا يحرك يعني لا يستثمر، قالوا هذا لا زكاة فيه مثل الذهب والفضة لأنه جماد لا يقبل النمو في ذاته وإنما يرصد للنماء عن طريق التجارة والاستثمار. إذن المسألة حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، بعض العلماء قالوا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقا، بعضهم قال لا تجب، بعض اللي بيقولوا لا تجب بعضهم قال لا تجب أيضا مطلقا عكس الفريق الأول. في قول ثاني متوسط قال إيه؟ لا تجب في بعض الأموال وتجب في البعض الآخر. فالمال النامي تجب فيه الزكاة، والمال الصامت اللي مش بيستثمر لا تجب فيه الزكاة. أما أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، استدلوا أولا بأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، والعبادة محتاجة إلى نية، فالصبي والمجنون لا تتحقق منهما النية. هذا هو الدليل الأول للذين يقولون لا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون. الزكاة عبادة، عبادة محضة مثل الصلاة. طبعا الصلاة سقطت عن الصبي والمجنون بسبب لفقدان النية، ما عندوش عقل يستطيع به أنه ينوي، والزكاة عبادة فهي أيضا تحتاج كالصلاة إلى نية، والصبي والمجنون ليس من أهل النية. طبعا يرد على هذا الكلام بأن الزكاة عبادة، فهي عبادة لكنها ذات طابع مالي واجتماعي، وهي تفارق الصلاة، يعني لا يصح قياسها على الصلاة، لأن في فرق في القياس هنا، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الزكاة تدخل فيها النيابة، يعني الوكيل يؤديها عن صاحب الايه؟ المال، يؤديها عنه الوكيل. لكن هل في العبادة البدنية زي الصلاة وممكن واحد يصلي مكان واحد؟ ما ينفعش، القياس هنا مع الفارق. كذلك أمر بأخذها الإمام والعاملون عليها. من اللي بيأمر أنه يجيب الزكاة؟ الإمام اللي بيقوم عنه بذلك، العاملون عليها. يبقى النية هنا يكون نية مين بقى؟ نية من يأخذون الزكاة، عمال الزكاة. فإنهم إذا أخذوها بنية أنها الزكاة أجزأت عن الشخص الغائب، صاحب المال اللي كان غائبا هو مش حين هنا، لكن العاملين عليها بيستخرجوها، بيأخذوها بنية أنها إيه؟ زكاة. فنية الآخذ هنا تغني عن الغائب. كذلك واحد داخل في غيبوبة، صاحب المال في غيبوبة مدة طويلة، فحان وقت الزكاة، فمين اللي بينوي إخراجها كزكاة؟ العاملون عليها، وكل من لا نية له. كذلك في الزكاة الولي نائب الصبي فيها. الولي اللي هو الوصي على الميت أو وليه يكون نائبا عن الصبي فيها، بخلاف العبادات البدنية كالصلاة والصيام لا يصح فيها النيابة. قال أبو عبيد: إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض، لأنها أمهات تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها. فما ينفعش نقيس الزكاة على الصلاة والصيام، لأن كل عبادة لها طبيعة خاصة بها هي. يقول أبو عبيد: إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض، لأنها أمهات تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها. هذا فيما يتعلق بالدليل الأول. دليل الثاني للذين قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهما إيه؟ عن الصبي حتى يبلغ، وذكر أيضا عن المجنون حتى يفيق. قالوا: إن رفع القلم كناية عن سقوط التكليف، لأن الصغر والجنون يحولان دون فهم خطاب الشارع، فمن ثم رفع القلم عنهما. ده الدليل الثاني. طبعا الرد أو الإجابة عن هذا الدليل أن المراد بالحديث رفع القلم مقصود به مش رفع التكليف، رفع الإثم والوجوب. ولذلك التعبير الدقيق هنا في المسألة دي مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند القائلين به، هو بيقولوا ما حدش مننا بيقول إن هم عليهما إثم، إن الزكاة إن الصبي أو المجنون إذا لم تخرج زكاة مالهما يعذبان ويتحقق فيهما الوعيد في منع الزكاة. لا، نحن لا نقول إن عليهما إثما، ولا نقول إن الزكاة تجب عليهما، لأنهما إيه؟ غير مكلفين. لكننا نقول تجب الزكاة في مالهما مش عليهما، ويطالب بإخراجها وليهما، كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفه. يعني مجنون أو صبي أتلف أي شيء لواحد، يعني اعتدى على المال أي شيء يملكه شخص وأتلفه، فمن المسؤول هنا؟ نقول للصبي أو المجنون أنت آثم ومعتدي وظالم وكذا، أم أنه معذور ورفع عنه قلم؟ لكن بنحاسب مين؟ الولي يجيب لنا بقى من ماله قيمة المتلفات. إذا أتلف حاجة وله مال، هذا الصبي له مال، ففي هذه الحالة بيضمن قيمة المتلفات، ها؟ فيجب على الولي دفعها، وليه يجب عليه أن يدفع هذه الأشياء. فرفع القلم عنهما، هل رفع القلم عن الصبي والمجنون يسقط حقوق الزوجات مثلا؟ لو المجنون ده متزوج، هل تسقط النفقة الواجبة في ماله؟ وله مال مجنون وله مال، هل تسقط النفقة لأنه مجنون، أم يجب أن تخرج النفقة من ماله حتى لو كان مجنونا؟ فرفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات، ولم يسقط حقوق ذوي القربة عليهما إن كان يجب عليهما النفقة، فلماذا يسقط حق المسكين وابن السبيل؟ الدليل الثالث استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فوقف عن كلمة إيه؟ تطهرهم، فقالوا إن الحكمة من الزكاة تطهير المزكي من الذنوب والمعاصي، والمجنون والصبي لا ذنب عليهما حتى يحتاج إلى تزكية وتطهير. الجواب عن هذا أن التطهير ليس خاصا بإزالة الذنوب، مش شرط التطهير يكون بإزالة الذنوب، بل يشمل تربية الخلق وتهذيب النفس وتدريبها على العطاء والمعونة والرحمة للمسلمين، وكما يشمل تطهير المال أيضا. فالقيد هنا أغلبي أو يعني التخييط بالخذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. تطهرهم الغالب في الزكاة أنها تطهر الغالب. فهنا خرج النص مخرج الغالب، لأن من أسباب الزكاة بجانب التطهير سد خلة الإسلام وسد خلة وحاجة المسلمين، والصبي والمجنون من أهل الإسلام، هما من أهل الإسلام. طيب استدلوا أيضا دليل آخر، وهو أن مصلحة الصغير والمجنون في إبقاء مالهما كي لا تستهلكه الزكاة لعدم تحقق النماء، لأن علة وجوب الزكاة هي الإيه؟ النماء، المال يكون ناميا لأنهما لا يستطيعان تثمير أموالهما، لا المجنون ولا الصبي عنده قدرة على أن ينمي المال، فما دام مالهما غير نام فلو قلنا بإيجاب الزكاة فيه يبقى الزكاة مع الوقت هتأكل إيه؟ هتأكل المال، لأنه فقط بيستهلك فيش وارد يعني. فمصلحة الصغير والمجنون إبقاء مالهما كي لا تستهلكه الزكاة. لماذا؟ لأن مالهما غير نام. طبعا يجاب على هذا، شوف الشريعة متوازنة ازاي، نقول مصلحة الصبي والمجنون تقابلها مصلحة الفقراء والمساكين. ان الصبي والمجنون بنتكلم عنهم دول عندهما مال، ممكن يكون مليونير صبي او مجنون، لكن بصورة او اخرى هو عنده مال يملكه. فليه ننظر لمصلحة الصبي والمجنون ولا ننظر لمصلحة الفقراء والمساكين اصحاب هذا الحق في الزكاة؟ فمصلحة الصبي والمجنون تقابلها مصلحة الفقراء والمسلمين والدين والدولة. والزكاة إنما تجب في المال النامي أو المال الذي من شأنه أن ينمى حتى ولو لم ينمى بالفعل. يبقى الزكاة تجب في المال النامي بالفعل أو المال الذي هو قابل للنماء، لكن واحد كسل لم ينمي ماله يخرج زكاته، مش شرط ينمى بالفعل لكي يكون قابلا للنماء. فمال الصبي والمجنون قابل للنماء، فيبقى هنا مسؤولية، مسؤولية مين بقى؟ الولي، ولي الصبي أو المجنون ينبغي عليه أن يثمر لأنه يقوم مقامهما فينمي المال حتى لا تأكله الزكاة. أيضا حينما نقول بوجوب الزكاة على الصبي والمجنون فإننا نقول إنها لا تجب إلا في المال الفاضل عن الحوائج الأصلية، فبنعتبر أنه هو المفروض ما يحتاجش. وذلك بعض الفقهاء قالوا إن الصبي والمجنون لما نتكلم عن الحوائج الأصلية بعضهم مش بيقدرها الحوائج الأصلية في خلال سنة، بيقول لا لازم نسيب له في ماله بعيدا عن الزكاة المال الذي يكفيه ويقوم بمصالحه واحتياجاته، مش خلال سنة، لا إلى حد أن يبلغ الصبي وإلى أقصى حد يمكن أن يعيشه المجنون، يحتجز من المال القدر الذي يكفيه لأنه إلى أن يبلغ الصبي وإلى أن القدر ممكن يعيشه المجنون، فنضمن له أن الدخل تكون ثابت طول وجود هذين يعني السببين والله تعالى أعلم. في بعض العلماء يعني أو بعض الباحثين يعنون هذا البحث بإيه؟ الزكاة في مال اليتيم. فكلمة اليتيم أول ما تتقال طبعا يحصل رقة قلب وعاطفة، شيء طبيعي عند أي مسلم، فبتبص تلاقي إنه دايما ميال إن إيه يعني لا رحمة باليتيم ده يتيم، فالمفروض إن إحنا إيه العاطفة تتدخل بصورة أو أخرى في تناول هذه القضية. لكن بماذا يجاب عن هذا؟ هل كل صبي يتيم؟ ليس كل صبي يتيما، وهذا الصبي قد يكون ورث المال عن أمه، لأن اليتم هو يتم الإيه؟ الأب، فممكن يكون ورث المال عن أمه فهو يتيم لكنه يعني غني ورث المال عن أمه. فالصبي ليس مفروضا بالشرط يكون يتيما، ممكن صبي ومش يتيم ورث المال بس عن أمه، أو يملك المال بطريق الهبة أو الوصية من جد أو قريب أو غريب فملك هذا المال. فالبغي أن تعنون هذه المسألة بإيه؟ الزكاة في مال الصبي وليس في مال اليتيم. بلاش كلمة في مال اليتيم، لأن الصبي مش شرط دائما يكون إيه؟ يتيما. أيضا كما أشرنا يجب على ولي اليتيم أن ينمي ماله كما يجب عليه إخراج الزكاة عنه، زي ما بنقول يجب إخراج الزكاة من المال يجب عليه أيضا أن ينمي هذا المال ولا يقصر في استثماره، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وارزقوهم فيها، ولم يقل وارزقوهم منها، ارزقوهم فيها تلائم الأمر بالاتجار في هذه الأموال، أموال اليتامى، كما يتوافق مع منهج الإسلام الذي يقوم على إيجاب التثمير من جهة وتحريم الكنز من جهة أخرى. فإيجاب التثمير لابد من تنمية المال، ثانيا يحرم الكنز وهو أن يحتفظ المال دون أن يؤدي زكاته، فإن ما أذيت زكاته فليس بكنز. هم قالوا الفريق الذي يقول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، قالوا إذا كان المال غير نام فإن الزكاة سوف تستهلك، سوف تأكل هذا المال، فيتعرض اليتيم أو الصبي يعني والمجنون لذل الحاجة وهوان الفقر، يبقى حينتهي في النهاية بأنه يصير فقيرا بعد أن كان غنيا. الجواب أنه حتى لو افترضنا ذلك فإنه لا خوف عليه، لأن الشريعة تجعل، نتكلم بقى عن الوضع الشرعي المتكامل في الدولة الإسلامية، أنه في هذه الحالة حتى لو حصل أنه المال أكلته الزكاة هو لا يضيع. لماذا؟ لأنه في كفالة أقاربه الموسرين، يلزمون شرعا بالنفقة عليهما، ثم هما أيضا في كفالة الدولة تكون مسؤولة عن توفير حاجتهما. كذلك في أموال الأفراد نصيب لليتامى، وفي مال الدولة أيضا نصيب لليتامى سواء كان من الزكاة أو الغنيمة أو الفيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مسلم من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ضياعا يعني أولادا ضائعين لقلة مالهم وصغر سنهم، فالدولة تكون مسؤولة عن الإنفاق على هؤلاء. أنا أولى بكل مسلم من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، يعني أنا المسؤول عن توفير احتياجاتهم. طيب ماذا عن أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي؟ وهذا مذهب الجمهور، منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. طبعا عايزين نعبر عن مالك والشافعي وأحمد بكلمة واحدة، نقول إيه؟ آباء عبد الله، لأن كل من الأئمة الثلاثة كنيته إيه؟ أبو عبد الله. أما الأدلة على هذا المذهب الراجح فهي: أولا النصوص عامة، النصوص التي أوجبت الزكاة نصوص عامة لم تستثني صبيا ولا مجنونا، خذ من أموالهم، فقال في الحديث: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. كلمة أغنيائهم اشترط الغنى، ولم يشترط أن يكون بالغا عاقلا، لم يشترط التكليف أن يكون بالغا إيه؟ عاقلا. والصبيان والمجانين ترد فيهم الزكاة إن كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء، يعني على سبيل المبدأ الغنم به الغنم، زي ما لو كان الصبي والمجنون فقراء فيعطون من الزكاة، كذلك إذا كانوا أغنياء تؤخذ منهم الزكاة. هناك حديث مرسل صح إلى يوسف ابن ماهك: ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة. وهذا مرسل صحيح عضده الشافعي بعموم النصوص الأخرى، وبما صح عن الصحابة كعمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين في إيجاب الزكاة في مال اليتيم، كالذي صح عن عمر: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وهذا صححه البيهقي. لا تأكلها الصدقة بإخراجها، ولما يقول عمر ابتغوا في أموال اليتامى يعني معنى تاجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة، احذروا أحسن تأكلها الصدقة، معنى يفهم منه إيه؟ كيف تأكلها الصدقة؟ بإخراجها، وهو لا يجوز إلا إذا كانت واجبة، فإنه لا يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير. هل ينفع واحد ولي لليتيم يطلع عن الصدقات كده نوافل نافلة؟ لا، هو مطالب بالانحياز تماما لمصلحته، فما ينفعش يتنفل أو يتطوع. فإذا كان الولي يخرج الزكاة فإن هذا الولي لا يجوز له إخراج الزكاة إلا إذا كانت إيه؟ واجبة، لأنه ممنوع من التطوع والتنفل في مال اليتيم أو المجنون يعني. فإنه لا يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير، لأنه إذا تبرع وتطوع فإنه يخالف قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. استدلوا بدليل العقل فقالوا: إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا للمال، ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن الزكاة، رغم أنه مال الصبي، لكن لو في غرامات، غرامات معنى مثلا ضمان المتلفات، الصبي أو المجنون أتلف شيئا لبعض الناس وله مال فيطالب وليه بإخراج الضمانات، فماله كذلك لو كان يجب عليه النفقة على أقاربه وله مال فإن ماله يتسع لإخراج النفقات، فمدام مال الصبي والمجنون قابلا لأداء النفقات والغرامات فلا ينبغي أن يضيق عن أداء الزكاة. طيب هنا مسألة يعني أخرى ذكرها بعض علماء المالكية، طبعا كما رأيتم المسألة فيها خلاف فقهي، مسألة فيها خلاف فقهي، بمعنى ممكن القاضي، ممكن القاضي يجي للصبي ده لما يكبر أو المجنون إذا أفاق ويعرف بقى ان الولي طلع زكاة ماله، يحسب كده كام سنة وطلع الزكاة ويقول ده نقص من مالي، ويرفع قضية بقى للولي ويطالب بأن يرد يضمن المال اللي هو أخرجه في الزكاة بناء على المذهب اللي هو إيه؟ إنه لا تجب فيه الزكاة. هي مسألة خلافية. طيب في هذه الحالة بقى تعرض العلماء لهذه المسألة، يقول بعض الملكية إنما يؤمر الولي بإخراج الزكاة عن الصبي إذا أمن أن يتعقب فعله وجعل له ذلك، وإلا فلا، يتعرض لملاحقات قضائية يبقى ما يخرجش الزكاة، لكن لابد عشان ما يتضررش هو لما يخرج الزكاة لازم يكون إيه عنده نوع من الأمان إن فعله مش هيتعقب بعد كده ويدفع للصبي بعد ما يبلغ دعوة. يقول وإذا أخرجها أشهد عليها، لما يجي يخرج الزكاة يثبت ذلك بشهود ومحاضر إنه أخرجها القدر الفلاني في الزكاة. طيب فإن لم يشهد، قال ابن حبيب إن كان مأمونا صدق، مدام رجلا ثقة وأمينا وقال أنا أخرجتها زكاة فيصدق. طيب وإذا خشي الولي أن يطالبه الصبي بعد البلوغ أو المجنون بعد الإفاقة بغرامة ما دفع من مالهما، بناء على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه، يقول بقى للصبي أو يقول أنا بقى حنفة في المسألة دي بالذات حنفي، فيطالب بالإيه؟ بالتعويض عن اللي أخرجه الولي في الزكاة. فينبغي كما اقترح بعض الملكية أن يرفع الأمر لقاض يرى وجوب الزكاة في مالهما، يبقى تنقي قاضي مذهبه اللي هو مذهب الجمهور وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم حتى يحكم له بلزوم الزكاة لهما. طب يحكم له حكم قضائي، وممكن قاضي تاني يحكم بخلافه، ايه رأيكم حكم القاضي ايه؟ التعبير المستعمل يرفع الخلاف، اذا القاضي حكم طبقا لمذهبه يرفع الخلاف، ما ينفعش قاضي تاني ينقض ايه ما حكم به القاضي في مثل هذه المسائل. ففي هذه الحالة يرفع الأمر لقاض يرى وجوب الزكاة في مالهما، طبعا عشان ما يتظلمش الراجل هو الولي، حتى يحكم له بلزوم الزكاة لهما، فلا يستطيع قاض بعد ذلك أن ينقض هذا الحكم لأن الحكم الأول رفع الخلاف. بقي الكلام في بعض المسائل إن شاء الله تعالى نجتهد في إكمالها فيما بعد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.